بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة بن سعد رحمه الله، وفي خاتمته باب العقيقة والأضاحي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الجار والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. طيب، بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف: كتاب الحج، ويقال أيضا الحج، وكلاهما جاء بهما القرآن، فالآية نفسها التي ذكرها المؤلف قرأت: ولله على الناس حج البيت، وقرأت كذلك حج البيت، وكلا القراءتين عن عاصم. عاصم نفسه بن أبي النجود قرأ عنه شعبة حج، وقرأ عنه حفص حج، وباقي القراء أيضا قرأوا هكذا وهكذا. إذن هي قراءة متواترة صحيحة، وهي لغة عربية. الحج، ما معنى الحج؟ الحج بمعنى القصد. ولما ذكر الخليل ابن أحمد رحمه الله في كتابه العين كلمة الحج ومعنى الحج، ذكرها وقال إنها معناها كثرة القصد لمن يعظم، كثرة القصد لمن يعظم. لكن صار هذا المعنى، أو صارت هذه الكلمة تطلق على القصد إلى الكعبة. لا يتبادر إلى الذهن عندما يقال الحج إلا والمقصود به قصد الكعبة، هذا معناها في لغة العرب. أما في اصطلاح الفقهاء فالحج هو التعبد لله عز وجل بقصد بيته، التعبد لله عز وجل بقصد بيته بصفة مخصوصة في زمن مخصوص. الحج ما يكون في كل السنة مثل العمرة، الحج له وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، شرائط الحج، وسيذكرها المؤلف. إذن عرفنا معنى الحج، وبعضهم يختصر هذا التعريف فيقول: قصد مكة، قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، ويكتفي بهذا التعريف، ولعل الأول أوسع وأوضح. والعمرة معناها الزيارة، والمقصود زيارة بيت الله الحرام. لماذا؟ على وجه مخصوص، لأن العمرة على الصحيح ليس لها وقت، تجوز في طول السنة، في طول السنة يجوز للمسلم أن يعتمر. هذا معنى الحج. قال: والأصل فيه، معنى الأصل فيه أي الدليل، ويريد بذلك الدليل على وجوبه، ولا شك أنه ركن من أركان الإسلام، كما في الصحيحين عليه السلام من حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ذكر من هذه الخمس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن المؤلف استدل بالآية: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكذلك الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر دليل وهو أصل على الحج. والحديث المشهور أيضا: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، في صحيح مسلم: أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ الحديث فدل على فرضية الحج، وأنه ركن من أركان الإسلام، وهذا شيء مجمع عليه، لا خلاف بين الفقهاء كلهم على ذلك، أنه ركن من أركان الإسلام وأنه فرض. وقد نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع، وكذلك نقله ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وابن قدامة في المغني، وكثير من العلماء والفقهاء. بقي هل هناك من يكفر بترك الحج؟ جاءت رواية عن الإمام أحمد، لكن الصواب أن تارك الحج لا يكفر إلا إذا جحده، وهذا ليس في الحج، في كل ما هو معلوم في دين الله إذا جحده الإنسان فإنه يكفر، كمن يجحد الصلاة أو الزكاة أو إلى غيرها من الأوامر أو النواهي التي علمت بدين الله عز وجل صارت معلومة في دين الله، من أنكرها فإنه يكفر. بقي الإشكال في أثر عمر المشهور، وروي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، لكنه صح موقوفا على عمر رضي الله عنه عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وعند كذلك الترمذي أشار إليه، وكذلك جاء عند ابن أبي شيبة. وفيه أن عمر ذكر أن من لم يحج وقد تمكن من ذلك قال فليمت يهوديا أو نصرانيا، يعني تمكن وبقي وهو متمكن ولا يحج، قال فليمت يهوديا أو نصرانيا. فبعضهم ظن أن هذا الأثر يدل على تكفير من ترك الحج، وهذا غير صحيح، إنما أراد عمر الزجر، أراد أن يزجر من يترك الحج. وطائفة من أهل العلم تحمله على الجحود، أي من جحد الحج وترك هذه الفريضة جحودا فليمت كما يموت اليهود والنصارى. والأول هو الصواب، الأول هو الصواب. ما هو الأول؟ أنه يحمل على الزجر، وأن من ترك الحج وهو مسلم شابه اليهود والنصارى، فليمت كما يموت اليهود والنصارى، لأنهم يموتون وهم لا يحجون ولا يقصدون البيت الحرام، مع أن أنبياء الله وعيسى عليه السلام وموسى حجوا البيت، بل عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحج ويعتمر ويتزوج ويحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا معنى أثر عمر، وهو أثر صحيح موقوف على عمر. في بعض ألفاظه قال لأبعثن من يضرب عليهم الجزية، هذا اللفظ لا يصح، نعم جاء في بعض ألفاظ لكنه ضعيف. والصواب ما أشرنا إليه آنفا، حمله العلماء على الزجر. ثم تطرق المؤلف إلى الاستطاعة، قال والاستطاعة أعظم شروطه، أعظم شروط الحج الاستطاعة. إذن هذا أول الشروط، الحج له شروط، ما هي الشروط؟ هذا أول الشروط أشار إليها المؤلف واكتفى بها، لأن باقي الشروط وسنذكرها كلها تتفق مع باقي العبادات، فأتى المؤلف بالشرط الذي قد ينفرد به الحج بأمر خاص، وهو أعظم هذه الشروط، وهو الاستطاعة. كأنه يقول من لم يستطع فليس عليه الحج، والدليل من الآية نفسها، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما هو السبيل؟ يكاد يجمع العلماء على أن السبيل المقصود به الزاد والراحلة، لم يصح في هذا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أحاديث ضعيفة كلها، الأحاديث التي جاءت تفسر أن مقصود بالسبيل هو الزاد والراحلة كلها ضعيفة. وقد أطال في الكلام عنها ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، ثم ختم ذلك وقال كلما روي في أن السبيل هو الزاد والراحلة قال فيه نظر، يعني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يصح مرفوعا، لكن صح عن ابن عباس، ويكاد يكون هذا شيء متفق عند العلماء أن المقصود به الزاد والراحلة، أي ما يوصلك إلى مكة، راحلة تركب عليها سواء في ذاك الزمن أو في زمننا الآن، من هذه التي توصل الإنسان وهي من الآلات الحديثة كالسيارة أو الطائرة أو إلى آخر أو الباخرة، وكذلك الزاد سواء كان زادا حقيقيا تحمله معك أو كان مالا تشتري به الزاد، هذا هو المقصود، وإن لم يصح شيء في السنة. حتى الشافعي رحمه الله نفسه في كتابه الأم أشار إلى هذا وقال لم يصح حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في تفسير السبيل بأنه الزاد والراحلة، لكن لما تقرأ تفسيرهم هم أنفسهم أي العلماء والفقهاء والأئمة الأربعة تجدهم يفسرون السبيل بمعنى الزاد والراحلة، وكل زمن له زاده وله راحلته. قال والاستطاعة أعظم شروطها، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية، يعني ما يترك أهله بدون طعام وشراب، عنده ضروريات من الطعام والشراب وهي أعظم الضرورات، ما يقول أنا خلاص سأخذ هذا الزاد وهذه الراحلة وسأذهب لأداء الحج فهو فريضة وركن من أركان الإسلام، ويترك أولاده وزوجته بغير ضرورة، بغير ضرورات الحياة كالطعام والشراب وإلى غيره. أولا يؤمن هذه الأمور الأشياء الضرورية، فما زاد يقول هذا أحج به، إذا ما زاد شيء إذن هو ليس مستطيعا، لا يستطيع أن يحج فهو معذور لو ترك الحج. هذا هو الشرط الذي ذكره المؤلف وأشار إلى أنه أعظم الشروط. باقي الشروط المعروفة، أن يكون مسلما، فإن الله لا يقبل الحج من الكفار، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحج بعد عامكم هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، لا لأنه غير مطالب بالحج، الكفار مطالبين بالحج ومطالبين بالصوم وبالزكاة وبالصلاة وبكل فروع الشريعة، لكن لا ينفع أن نطالبهم وهم لم يؤمنوا ولم يوحدوا الله، لأنه لا يقبل منهم العمل. وهذه المسألة المشهورة عند الأصوليين، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مسألة معروفة مشهورة الخلاف فيها بين الأحناف وبين الجمهور. طيب قد يقول قائل ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ كلهم يتفقون، أبو حنيفة والجمهور كل العلماء، على أنه لا يقال له صلي لا بأس، أنت مشرك تعبد صنم لا بأس، أهم شيء أنك تصلي، أنت مطالب بالصلاة، ليس هذا هو المراد. المراد أنه يوم القيامة إذا جاء وهو باق على شركه وكفره ومات على ذلك وسيدخله الله بسبب كفره وشركه، هل سيعذب فقط على شركه وكفره، أو يقال سيعذب على كفره وشركه وتركه للصلاة وتركه للزكاة وتركه للحج وفعله الزنا وإلى آخره؟ الجمهور يقول نعم سيعذب على هذا لأنه كان مشركا في الدنيا، وزد إلى ذلك كل الأوامر وكل النواهي هو مطالب بها، هو مطالب بها. أبو حنيفة يقول لا، هو غير مخاطب بفروع الشريعة لكفره، فإذا جاء يوم القيامة إنما يعاقبه الله على ماذا؟ على كفره. والصواب قول الجمهور. لهذا أليست الجنابة مانعة من موانع الصلاة؟ كلنا نتفق على هذا. هل يعقل أن تقول للجنب قم صلي؟ ماذا تقول له؟ قم إيش؟ اغتسل، ارفع الجنابة ثم إيش؟ صلي. كذلك الكافر، تقول له قم أسلم ثم إيش؟ صلي. كما أن الجنابة تمنع، وهذا في الحدث سواء كان أكبر أو أصغر يمنع من صحة الصلاة، كذلك أيضا الكفر. إذن هو مطالب، لكن يقال له قبل ذلك أسلم، لأنك لو لم تسلم لا يقبل منك شيء من العمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسبب كفره وشركه. ولهذا لما جاءت عائشة رضي الله عنها تسأل عن رجل في الجاهلية كان يطعم المسكين ويصل الرحم لكنه ما آمن بالله، مات على شركه، فجاءت تسأل عن هذه الأعمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني سيدخل نار جهنم ويخلد فيها. هذه الأعمال التي عملها الله عز وجل يطعمه طعمة في الدنيا، يعوضه فيعطيه هذا الإحسان بإحسان لكن دنيوي، أما الآخرة ليس له شيء، كل الأعمال تذهب هباء منثورا. لهذا المشرك ولو كان يزعم أنه مسلم لكنه مشرك في الحقيقة، أتى بناقض من نواقض الإسلام، كأن يعتقد في حجر أو شجر أو ولي أو سحر أو لا ينفعه العمل، وإن صلى وإن صام وإن تصدق وإن حج واعتمر كل ذلك لا ينفعه، يذهب هباء منثورا. بقي أمر أخير يتعلق بالاستطاعة، وهو الاستطاعة هذه لو قال إنسان أنا ما عندي زاد وراحلة، لا أملك مالا، لكن أستطيع أن أمشي إلى الحج، وأستطيع في الطريق أن أعمل وأن أتزود بالطعام وأعمل مع هذا حتى أصل إلى مكة، عندي من القوة والقدرة والملكة في ذلك، أستطيع أن أعمل وأشغل نفسي عند الناس في الطرق إلى أن أصل إلى مكة. هل يقال من كان هذا حاله يجب عليه أن يحج لأنه يستطيع؟ هذه الاستطاعة. الإمام مالك كان يقول بذلك رحمه الله، كان يرى أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، ومن كان مستطيعا يستطيع بقوته وصلابته أن يصل إلى مكة فيجب عليه أن يفعل ذلك حتى يصل إلى البيت. خلافا للجمهور. الجمهور يقول لا، لا يجب عليه، إن فعل ذلك له ذلك، وإن حج صح حجه وصل إلى مكة. لكن نقول يجب عليه كما قال الإمام مالك؟ الجواب لا، الجمهور لا يقولون بالوجوب. لماذا لا يقولون بالوجوب؟ يقولون لأن الاستطاعة التي ذكرت في الآية هي الزاد والراحلة، وهذا معروف. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم المتوكلين سافر على راحلته وتهيأ وأخذ زادا وأخذ طعاما حتى وصل إلى مكة، وهكذا في كل سفر كان يصنع عليه الصلاة والسلام. لكن هم يتفقون مع الإمام مالك أنه لو فعل هذا وحج فحجه صحيح، لكن لا يوجبون عليه. الإمام مالك يوجب. لماذا؟ قال لأن الله يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا على أرجلهم، رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، يعني وعلى كل ناقة ضامرة وهي التي تهيأ للسفر يأتون. قالوا إذن الإمام مالك يقول هذا الدليل على أنه انظروا يأتون رجالا. الجمهور ما منعوا أن يأتي الشخص إيش على قدمه وعلى رجليه، لكن الخلاف في ماذا؟ في الوجوب. انتبهوا دائما في مسائل الفقه، احرص على أنك تفهم أين الخلاف، ما هو محل تحرير النزاع، حتى تفهم المسألة فهما دقيقا وتعرف أين الخلاف. الفقهاء هم الذين يعللون ويذكرون ويستثنون ويذكرون صورا مثلا مجمعا عليها، ثم بعد ذلك يقولون هنا الخلاف في هذه الصورة. فهذه المسألة، مسألة الخلاف بين مالك والجمهور، ليس في قضية أن الرجل مشى ووصل إلى الحج، الجمهور لا ينكرون ذلك. الإنكار أو التخطئة أو عدم القول بالوجوب عند الجمهور أن يقال أن هذا واجب إن كان مستطيعا أن يمشي على رجليه، فالجمهور يقول ليس واجبا، والإمام مالك يقول واجب، والصواب قول الجمهور. أن يكون مسلما بعد الاستطاعة، كذلك لم يذكره المؤلف. أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، وأن يكون حرا على خلاف الحر، لكن لعله سيأتي معنا. أما بالنسبة للمجنون والصبي، إن حج به أهله وقاموا به فحجه صحيح من حيث الثواب والأجر، لكن لا يغني ذلك عن حجة الإسلام، كما في صحيح مسلم عندما أخذوا صبي لهذا حج فقال نعم ولكم إيش أجر، لأن المرأة قامت به فلها أجر في ذلك. نعم. قال رحمه الله ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. نعم، هذه أيضا من الاستطاعة، لكن هذا في حق المرأة، يعني لا يجب عليها الحج إذا لم تجد محرما. هي أتت بالشروط، مستطيعة من حيث الزاد والراحلة، حرة، مسلمة، بالغة، عاقلة، مكلفة، لكن لا تستطيع أن تذهب شرعا، لأن هذه من الشروط الشرعية وليست من الشروط الحسية. باقي الأمور يعني الاستطاعة هي حسية، زاد وراحلة، شيء حسي. هذه أيضا استطاعة لكنها ليست حسية شرعية، وإلا المرأة حسا تستطيع أن تسافر وحدها، تستطيع خاصة في هذا الزمن، تأخذ معها شنطتها ومالها وتذهب إلى المطار وتسافر، وهم يفعلون هذا. إذن حسا هي تستطيع أليس كذلك؟ لكن المقصود به شرعا، أي ولو كنت مستطيعة حسا وعندك المال والقدرة لا يجوز لك أن تسافري شرعا حتى يكون معك محرم، إما أخوك أو أبوك أو ابنك أو زوجك، واحد من محارمها الذي تحرم على التأبيد أو تحرم بسبب الرضاع أو تحرم بسبب المصاهرة، كمثلا المرأة التي عندها زوج ابنتها، هذا محرم يجوز أن يسافر بها ويختلي بها. إذن هذا الشرط هل هو متفق عليه؟ الجواب لا، وهي مسألة مشهورة، مشهورة الخلاف. فأبو حنيفة وأحمد في القول الأول يذهبون إلى الحرمة، لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقا وحدها إلا في صورتين متفق عليهما بين الفقهاء كلهم. الصورة الأولى إذا أرادت أن تهاجر من بلاد الشرك ولم تجد محرما، فيجوز لها أن تخرج ولو كانت وحدها، تخرج من البلاد الكافرة إلى البلاد المسلمة، وهذا قد حصل لبعض الصحابيات. الصورة الثانية المرأة الأسيرة التي استطاعت أن تفر من المشركين، فأرادت أن تفر فوجدت أن الفرار لا يكون إلا بسفر، يجوز لها أن تسافر وحدها، لأنها هي عند المشركين ما يوجد مسلم تخرج معهم، فضلا أن يكون محرما لها، فيجوز لها أيضا أن تسافر هروبا من المشركين. هاتان الصورتان بالإجماع. الخلاف إنما هو في الحج، وهذه من المسائل التي قلت لكم آنفا لابد أن يحرر فيها محل النزاع. هناك صورة أيضا متفق عليها أنها لا تجوز، وهي باقي السفر. لو أرادت أن تسافر للسياحة أو للنزهة أو لتجارة أو لأي شيء، الفقهاء مجمعون أنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. لماذا؟ للنصوص التي سيأتي ذكرها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة، وفي رواية 3 أيام، إلا بذي حرمة، وفي رواية إلا مع محرم. جاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عباس، وكلها في الصحيح، إما في الصحيحين أو في أحدهما. فكونها تسافر لغير الحج هم متفقون أنه لا يجوز لها. لهذا بعضهم يظن أن الخلاف حتى في هذا السفر، فيقول لا بأس ما دام هناك في رفقة وهي مأمونة هذه الرفقة من النساء، لا بأس. قد جوز ذلك مالك وجوز ذلك الشافعي. مالك والشافعي جوزوا ذلك في حالة واحدة، وهي في الحج والعمرة الواجبة فقط. حج واجب، أما سفر لتجارة أو نزهة أو إلى آخره لا يجوزون ذلك إلا بمحرم. إذن الخلاف في الحج فيما يتعلق إذا وجدت، حتى هم يشترطون أن تكون هناك رفقة مأمونة. أما إذا خافت على نفسها في الطريق وهي وحدها ما يوجد معها رفقة مأمونة، فكذلك يتفقون على أنها لا يجوز لها أن تسافر، لأنها تعرض نفسها للأذى. وقد يأتي من يعبث بهذه المرأة، لأن الغرض من منع المرأة من السفر صيانة لعرضها، وهذا في كل الأسفار ولو كان سفرا للحج، وهذا يرجح مذهب أبي حنيفة وأحمد. إذن أبو حنيفة وأحمد لا يجوزون، والدليل ما جاء في هذه النصوص: لا يحل لامرأة، وفي رواية لا تسافر امرأة، وفي صحيح البخاري بل في الصحيحين من حديث ابن عباس سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة، فقال: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني قد كتبت اسمي في هذه الغزوة أن أكون معهم، وامرأتي انطلقت للحج، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إيش مع امرأته، مع أنه قد اكتتب في غزوة، والجهاد قد يكون هنا واجبا، وهذا كما رجحه بعض العلماء والشراح أنه كان في حجة الوداع، فأمره أن يذهب عليه الصلاة والسلام مع أهله وينطلق مع أهله ولا يتركها تسافر وحدها. قالوا هذه النصوص وكذلك في النظر إلى التعليل لماذا حرم هذا الأمر صيانة لعرضها، قالوا لا يجوز أن تسافر مطلقا، لا لحج ولا لعمرة ولا وإلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. مالك رحمه الله ومعه الشافعي أيضا أجازوا ذلك، فقالوا لا بأس من سفرها، لكن بهذا الشرط: أن تخرج مع رفقة وهذه الرفقة مأمونة تأمن على عرضها، فإن كانت هذه الرفقة موجودة خرجت. والصواب قول أبي حنيفة وأحمد. لكن قد يقول قائل: لماذا؟ قد يقول قائل: ما الذي جعل الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك معه مالك يذهبون إلى أن المرأة يجوز لها أن تخرج في هذه الرفقة؟ استدلوا بنصوص قد تكون صحيحة لكن في الحقيقة ليست صريحة. من هذه النصوص ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان أن المرأة تسافر ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت، وذكر أنها لا تخاف إلا الله. قالوا: انظروا، مرأة تسافر، مع أنهم هم أنفسهم لا يقولون بهذا الحديث. لو أرادت المرأة أن تسافر من الحيرة إلى حضرموت وحدها هل تقولون بهذا؟ يقولون: لا، لا يجوز، لأن هذا ليس حجا. إذن على ماذا يحمل هذا الحديث؟ هذا يحمل على أنه سيكون هذا الأمر، وهو من علامات الساعة، وليس الأمر يتعلق بالجواز وبعدمه، وهذا دائما العلماء يتطرقون إليه في ذكر علامات الساعة. لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة يذكر ويخبر عما سيكون، ولا يتعلق الأمر بنهي أو بجواز، إلا ما جاء فيه نص صريح أن هذا لا يجوز، وأن هذا من فعل الكفار، أو أن هذا من فعل كذا، أو جاءت النصوص الأخرى تبين، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الساعة لا تقوم حتى تضطرب آليات بني دوس عند ذي الخلصة؟ يعني سيعود الشرك مرة أخرى. طيب هذا معروف أنها من علامات الساعة وهي لا تجوز، قد جاءت النصوص بحرمة الشرك وأنه أكبر الكبائر. لكن جاء الحديث في حديث جبريل يتطاولون بالبنيان، أليست هذه من علامات الساعة؟ طيب لو بنيت أنت ما شاء الله عمارة 10 دور يجوز، مع أنه جاء أن هذا من علامات الساعة. إذن ليس كل علامات الساعة إذا ذكرت قصد أو أريد منها أنها محرمة، إنما هذا إخبار. هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين شدة الأمان في ذاك الزمن وأن المرأة لا تخاف، فذكر شيئا سيكون. هل ذكر جوازه أو ذكر حرمته في الحديث نفسه؟ لم يذكر ذلك. لو قيل لهم ما تقولون في سفر المرأة من الحيرة، حيرة في العراق، إلى حضرموت، تجوزون ذلك؟ يقولون لا. سيذكرون أنهم لا يجوزون إلا في الحج ومع الرفقة المأمونة. فهمتم؟ هذا من أدلتهم. أقوى دليل لهم ما جاء في البخاري أن عمر أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم للحج وأرسل معهم عثمان، قالوا ها هو عمر وعثمان وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من غير محرم. طبعا لم يأتي في النص من غير محرم، هم يقولون ها هن سافرنا رضي الله عنهن، ولم يأتي في النص أنه كان معهن محرم، إنما أرسل معهن عثمان وأرسل عبد الرحمن بن عوف كما في البخاري. هذا كذلك من أقوى أدلتهم، وهذا أيضا ليس فيه دليل. لماذا؟ أولا لم يأتي في الأثر أن راوي الحديث نفى أن يكون معهن محرم، قد يكون معهن محرم وهذا هو الظن بهن رضي الله عنهن، بل والظن كذلك بمن؟ بعمر وبعثمان وعبد الرحمن بن عوف، أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طائفة أخرى قالت لعل هذا يؤكد ما جاء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، وأمهات المؤمنين يعني أنه يجوز للمرأة أن يسافر معهن لأنها أمه فلا يخاف، وهذا غير صحيح، لأن المقصود بأمهات المؤمنين ليس في النظر والخلوة والسفر، إنما هي الحرمة، أي حرمة؟ لا يجوز لمسلم أن يتزوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء متفق عليه، كما قال الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أن أزواجه لا يتزوجن بعده، أما ما يتعلق بالنظر والخلوة والسفر لا يجوز. حتى عائشة لما كانت تروي السنة وتروي الأحاديث ما كانت تختلي بأحد، وكان معها من محارمها عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، كانوا هم أولاد أخواتها وأولاد إخوانها. فهذا الحديث يرد عليه من جواب من جهتين. الجهة الأولى لم يرد في النص أنهن بدون محرم. الجهة الثانية يقال وهو الصواب أنه لو ثبت هذا وأنهن سافرن بغير محرم يقال هذا اجتهاد. هل أترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصريح الذي في الصحيحين لا يحل، ونفي الحلية تدل على ماذا؟ حرمة. وجه الأول هو الأقوى أن هناك من هو محرم لكن لم يذكر في النص. إذن هذا هو الصواب باختصار في مسألة ما يتعلق بسفر المرأة، الصواب أنه لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. نعم. قال رحمه الله وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشتمل على أعظم أحكام الحج، وهو ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعمل مثله. طيب هذا الحديث لا شك أنه حديث عظيم، وكما ذكر العلماء أنه اشتمل على جمل كثيرة من الأحكام، وهو حديث طويل ساقه جابر منذ أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن انتهى من حجه عليه الصلاة والسلام، وكثير من العلماء شرحوه سواء في شرح صحيح مسلم نفسه كالنووي والقاضي عياض والقرطبي، وسواء من أفرد هذا الحديث بشرح خصه بشرح معين، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له رسالة، والشيخ الألباني كذلك له المنسك في حديث جابر. الشاهد من هذا كله، هذا الحديث أكثر أحكام الحج ذكرت في هذا الحديث، هو الأصل في هذا الباب. لكن قبل الكلام على هذا الحديث، هناك مسألة تتعلق بالاستطاعة. لو أن إنسانا كان يملك الاستطاعة المالية فقط ولا يستطيع الاستطاعة البدنية، مريض لا يستطيع حتى أن يثبت على الراحلة أو على الطائرة، ماذا يصنع؟ هو عنده مال ويستطيع أن يدفع، لكن يقول أنا لا أستطيع أن أسافر، منعه الأطباء، عنده إعاقة إلى آخره، ماذا يصنع؟ ينيب من يحج عنه. وهذا جاء في حديث المرأة في قصة الفضل، لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وجاءت امرأة من خثعم وهي يمنية، فسألت أن أباها شيخ كبير أدركه الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، وفي رواية على ظهر البعير، ما يستطيع، أفأحج عن أبي؟ فقال نعم حجي عن أبيك. قالوا إذن هذا دليل على جواز الحج عن الحي، حي لكنه لا يستطيع أن يحج، وعند الفقهاء يسمونه المعضوب. قد تقرأ في كتب الفقه الحج عن المعضوب، من المعضوب؟ هو الحي الذي يستطيع استطاعة مالية لكنه لا يستطيع استطاعة بدنية. لماذا سمي معضوب من العضب؟ العضب هو القطع، العضب هو القطع، كأنه قطع عنه الاستطاعة أو الكمال والقوة البدنية، فجاز له أن ينيب لهذا الحديث الذي هو في الصحيحين. ومثله أيضا في صحيح مسلم، جاءت امرأة تسأل عن أمها وقالت إن عليها نذر صيام شهر، فقال صومي عن أمك. هذه امرأة ماتت، هذه امرأة ماتت، لأنه إما أن يكون قد مات ولم يحج، وإما أن يكون حي، يكون حيا لكنه ما عنده القدرة البدنية، فكلا الحالتين والصورتين ينيب من يحج عنه. فهذه المرأة تسأل عن أمها الميتة، نذرت أن تصوم شهر فماتت وما صامت، أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت ولم تحج قط يا رسول الله، قال حجي عن أمك. هذا أيضا له علاقة بالاستطاعة. ذكر المؤلف حديث جابر وذكر أنه يشتمل على أعظم أحكام الحج، هذا لا شك فيه. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. هذه تذكرنا بمسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء، وهي مسألة هل الحج على الفور أو على التراخي. ما معنى على الفور وما معنى على التراخي؟ على الفور من تمكن وعنده زاد وعنده راحلة ويستطيع هذا العام أن يحج، والحج بعد شهرين مثلا، هذا هو على الفور، نقول له يجب عليك أن تحج هذا العام لأنك مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا، والحج الآن سيأتي أمامك فيجب أن تحج على الفور، لا تؤخر، لا تقول لا بأس أؤخر للسنة التي تليها، هذا يسمى التراخي، لا تتراخى. على قولين مشهورين، الجمهور أكثر الفقهاء أن الحج على الفور، يعني من استطاع بدنيا وماليا لا يجوز له أن يؤخر. لماذا؟ قالوا لهذه الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والمقصود من استطاع وجب عليه أن يحج، والوجوب يجب أن تأتي به على الفور، هذا هو الأصل، هكذا قال، الأصل في الأوامر أن تأتي بها على الفور، إلا ما جاء الدليل يدل على أن هذا الأمر على التراخي أو أنه إلى زمن وجوبه، أما أمر مطلق فيجب أن تأتي بهذا الأمر. الدليل الثاني ما جاء بالنصوص في كتاب الله التي تأمر بالمسارعة وتأمر بالمسابقة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قالوا هذا أمر، والأمر بالمسارعة يقتضي على الفور، الأمر بالمسابقة أيضا سابقوا يقتضي على الفور، وأكدوا ذلك بالحديث المشهور تعجلوا إلى الحج، وهذا حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحج يأمر بأن يتعجل المسلم إلى الحج. لماذا يتعجل للحج؟ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، وفي رواية عند أحمد وعند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، وهو حديث صحيح، قالوا إذن قوله تعجلوا الحج دليل على أن الحج على الفور. هذه أدلة الجمهور. جاء الشافعي وخالف الجمهور رحمه الله وقال إنما الحج على التراخي وليس على الفور. لماذا على التراخي وليس على الفور؟ قال لأنه كما ذكر المؤلف وهو حديث جابر مكث في المدينة 9 سنين ما حج إلا في السنة العاشرة. قالوا هذا دليل على التراخي. أليس الله أنزل على نبيه وأتم الحج والعمرة لله؟ هذه نزلت في سنة 6 بإجماع العلماء في ذي القعدة في سنة 6 في صلح الحديبية خرج للعمرة صدته قريش نزلت هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله. لابد من إتمام الحج حتى وإن منعوا عن البيت حتى وإن منعوا. كيف الإتمام؟ يذبح الهدي ويحلق شعره ويرجع من حيث ما جاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا بالنسبة لمن كان آمنا. فإذا أمنتم إذن الشاهد من هذا كله أن الشافعي تمسك بهذه الآية قال نزلت في سنة 6 وحج في سنة 10 السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 10 حج حجة الإسلام أو حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ثم مات بعد الحج بأشهر في شهر ربيع الأول يعني بعد 3 أشهر تقريبا من حجه توفي. ولهذا سميت حجة الوداع لأنه طفق يودع أصحابه عليه الصلاة والسلام وكان يقول لهم خذوا عني مناسككم لعلكم لا تلقوني بعد عام هذا لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهذا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام لم يمكث إلا 3 أشهر بعد رجوعه ثم توفي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حجة الشافعي وقد يقول قائل إنها حجة قوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج لو كان على الفور لحج وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر أمرا يجب عليه على الفور حاشا وهو المعصوم بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والصواب هو مذهب الجمهور أن الحج يجب على الفور. أما ما يتعلق بفعله فالجواب من عدة أوجه. الوجه الأول أن الآية التي نزلت في صلح الحديبية ليس فيها الأمر بالحج إنما فيها الأمر بالإتمام. إذا تلبستم بحج أو تلبستم بعمرة فالحج والعمرة لهما حكم خاص ليس كباقي العبادات. ما هو الحكم الخاص؟ أنه يجب الإتمام فلا تخرج من حج ولا عمرة ولو كان هذا الحج مستحبا ولو كانت العمرة مستحبة لابد أن تتم. يعني ما يقول الإنسان إذا أحرم خلاص أنا لا أريد أن أكمل العمرة فيخلع الإحرام ويرجع إلى أهله هو ما زال محرما. حتى وإن خلع الإحرام هو ما زال محرما شاء أم أبى حتى يطوف بالبيت ويسعى ويقصر. وإن كان حاجا يقف بعرفة ويقف في مزدلفة إلى آخره. فهذا من خصائص الحج إلا إذا أتى أهله فقد أفسد الحج. مع ذلك يجب أن يتم مع إفساده. نعم مع إفساده يجب أن يكمل. لماذا؟ للآية وأتم الحج والعمرة. هذا الأمر الأول أن الآية ليس فيها دليل على وجوب الحج إنما جاء الوجوب في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهي الأصل في هذا الباب كما قال المؤلف. هذا وأولا متى نزلت هذه الآية؟ هذه الصواب أنها نزلت في سنة 9 كما اختار ذلك الجمع من المحققين. فنزلت في سنة 9 فحج في سنة 10 على الفور عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا فلنسلم جدلا أن الآية التي نزلت في سنة 6 أنها تأمر بالحج وأتم الحج والعمرة لله كما قال الشافعي. هل كان يستطيع أن يحج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا يستطيع أن يحج. لماذا؟ منعته قريش. ولهذا لما ذهب سنة 6 أرجعوه صدوه ما استطاع دخول البيت. حصل ذاك الصلح وكان من بنود الصلح أن يعتمر من قابل فجاء فقط واعتمر بعد 3 أيام قالوا له أخرج. لماذا؟ لبنود الصلح أنك تؤدي العمرة وتخرج. فقال لهم إني تزوجت امرأة منكم وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية. فقالوا له ما حصل بيننا من الصلح فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أراد أن يتأخر نوعا ما بسبب زواجه بميمونة وبسبب فأبوا فخرج من مكة ورجع إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وهذا في سنة 7، وسميت عمرة القضاء ويقال لها عمرة القضية. لماذا سميت؟ لأنه قاضى قريشا على هذا، لا لأنه قضاها كما قال أبو حنيفة قال قضى العمرة لأن العمرة تلك فاسدة، غير صحيح. عمرة الحديبية التي ما دخل فيها مكة هي عمرة صحيحة. لابد تعرفون أن الإنسان إذا أحصر وما استطاع الدخول الواجب عليه أن يذبح إن كان عنده هدي، لأن الهدي لا يجب في العمرة إلا إذا ساقه، ويستحب ويحلق رأسه ويرجع وأدى العمرة. لهذا إذا سألكم سائل كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر، ماذا ستقولون؟ 4 عمر. أول عمرة ما هي؟ عمرة الحديبية، إذن هي عمرة، ثم عمرة القضاء، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرة الحج، كان قارنا، قارن الحج بالعمرة. خرج وبقي السنة 7 ما يستطيع أن يدخل البيت. السنة 8 نقضت قريش العهد فجاء فاتحا عليه الصلاة والسلام. طيب، دخل مكة في رمضان، ثم انشغل بقتال من؟ حنين، في وادي حنين الذي هو هوزان، ثم بعد ذلك الثقيف، وحاصر حصون الطائف، ثم جاء وقسم الغنائم، ثم رجع إلى المدينة. سنة 9 أرسل أبا بكر وأرسل عليا، لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، وطهروا مكة من الأصنام حتى تتهيأ مكة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ للحج. إذن هذا هو الجواب عن الشافعي، أنه منع، ثم لما استطاع أن يأتي ويفتح مكة أيضا ما استطاع أن يؤدي الحج في ذاك الوقت. فكيف إذا عرفنا أن الحج لم يوجبه الله إلا في سنة 9؟ لماذا؟ للآية نزلت في سنة 9. وممن قرر ذلك وانتصر له وحققه ابن القيم في كتابه زاد المعاد. وأنا أنصح طلاب العلم بالإكثار من القراءة في هذا الكتاب، فإنه من أنفس كتب ابن القيم، وهو في الحقيقة كتاب في السيرة، كتاب عظيم في السيرة. وأجمل ما في هذا الكتاب تحقيقات ابن القيم من الاستنباط والفوائد والمناقشة والاستدلال والرد على المخالف، مع استنباط فوائد من الأحاديث، لأنه يسوق الغزوات ويسوق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في زكاته في حجه، ويستنبط من الأحكام. إذن هذا هو الصواب في مسألة هل الحج على الفور أو على التراخي، لأنه حتى لو قلنا أنه على التراخي وهو قول الشافعي، كم سيتراخى؟ جاء هذا العام قال لا أؤجل العام الذي يلي، جاء العام الذي يلي هي على التراخي، الذي يلي والذي يلي والذي يلي، إلى متى؟ يقولون لا يقع عليه اللوم إلا إذا ما تراخى تراخى تراخى حتى ترك الحج، هنا نلومه. أما قبل ذلك لا يلومونه، لو كل سنة يقول سأؤخر على التراخي، جاء السنة الثانية لا بأس إن شاء الله العام الذي يليه والعام الذي يليه والعام الذي يليه، قالوا هذا يؤدي إلى ترك الواجب في الحقيقة، لأنكم لم تلوموه إلا إذا فارق الدنيا، وما الفائدة من اللوم بعد أن يموت؟ فالقول بأنه على التراخي بعيد، الصواب أنه على الفور. طيب اقرأ. قال فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. نعم، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها صحابية جليلة، وهي أخت ميمونة التي ذكرناها آنفا، لكن أختها من أمها. والعجيب أن هذه المرأة أسماء هي أخت كثير من الصحابيات، إما من أمها أو من أبيها أو من أمها وأبيها، يا إما أخت شقيقة أو أخت لأم أو أخت لأب، حتى ذكروا أن لها من الأخوات التي من الأم يمكن لها 9 أخوات، وميمونة أختها من أمها، أختها من أمها. وكذلك هذه تزوجت 3 من الصحابة، 2 من الخلفاء أبو بكر وعلي، وأحدهما من الشهداء الذين استشهدوا في المعركة وهو جعفر بن أبي طالب، وهو أول زوج لها، كانت مع جعفر، قتل عنها واستشهد في غزوة مؤتة. وكان عمره كم لما توفي جعفر؟ كان عمره 33 سنة، شاب سمي جعفر الطيار، ثم تزوجها أبو بكر، وقيل أن زواجها كان في غزوة حنين كما جاء في بعض كتب السير والتاريخ، قالوا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في حنين. مات عنها أبو بكر، تزوجها علي. لهذا جاء في أثر وهو أثر صحيح أن ابن جعفر وهو عبد الله وابن أبي بكر وهو محمد، لأنها ولدت محمد، محمد ابن أبي بكر الصديق، قال أبي خير من أبيك، يقصد جعفر، ومحمد بن أبي بكر يقول أبي خير من أبيك، يعني أبا بكر، فهذا يعني يفتخر بأبيه، ونعم الفخر جعفر الطيار، وذاك يفتخر بأبيه، وذاك هو أبو بكر الصديق. فعلي رضي الله عنه كان موجودا، فقال اقضي بينهما يا أسماء. فقالت أما جعفر فخير شاب تزوجته، وأما أبا بكر خير كهل تزوجته. فقال علي فماذا أبقيت لي؟ الأثر أخرجه ابن سعد في كتابه الطبقات، وفيه أن أسماء قالت إن ثلاثة أنت أخسهم لخيار، وقد صحح هذا الأثر الحافظ في الإصابة. إذن أسماء ولدت رضي الله عنها في حجة الوداع عند الميقات، لأنهم قالوا أتينا ذا الحليفة، هذا هو ميقات أهل المدينة، وهو ميقات لأهل المدينة ولمن أتى عليه من غير أهل المدينة، لا يجوز للمسلم أن يتجاوز الميقات ما دام أنه يريد حجا أو يريد عمرة، وهذا بالإجماع. ذو الحليفة ميقات أهل المدينة بالإجماع، قرن المنازل ميقات أهل نجد بالإجماع، الجحفة ميقات الشام أهل الشام بالإجماع، يلملم ميقات أهل اليمن بالإجماع. الخلاف في ميقات واحد، وليس الخلاف في أنه ميقات، هم مجمعون على أنه ميقات لأهل العراق وهو ذات عرق، لكن خلافهم هل هذا الميقات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقته، أو أن عمر هو الذي اجتهد ووقته، هنا فقط الخلاف. ليس الخلاف في أن العراق هل ميقاتهم كذا أو كذا، لا، بل هم مجمعون أن ذات عرق لأهل العراق، فقط الخلاف من الذي وقت ذات عرق. إذن خمسة مواقيت أجمع العلماء عليها، أجمع العلماء على أربعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها بالإجماع، ممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربعة مواقيت. الخلاف في الخامس، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، ثم عمر وقته وكأنه لا يدري، فأصاب ووافق النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. انظروا هذا الحديث في صحيح البخاري في قصة عمر عندما وقت هذا الميقات، انظروا ماذا حصل في توقيته ذات عرق. البخاري بوب في صحيحه، في البخاري بوب في الصحيح باب ذات عرق لأهل العراق، قال حدثني علي ابن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران، المقصود بالمصرين الكوفة والبصرة وهي في العراق، أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، أهل نجد ميقاتهم معروف فهو قرن المنازل، وهو جور، جور يعني بعيد مائل عننا، ما نستطيع أن نتخذه ميقات لنا، بعيد، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا، لو أردنا الحج والعمرة نذهب إلى قرن المنازل بعيد يشق علينا، فانظروا فقال، أي قال عمر فانظروا حذوها. شوف عمر ما عنده سنة، لو كان عنده سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقول قد وقت لكم النبي صلى الله عليه وسلم ذات عرق، أليس كذلك؟ لكن قال لهم اجتهاد منهم، قال انظروا حذوها، ما هو الذي يحاذيها؟ قال انظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق، هذا في البخاري، فحد لهم ذات عرق. إذن اجتهاد من من؟ من عمر. الآن انظروا ما جاء في صحيح مسلم أيضا في قضية الميقات، الذي هو ذات عرق، بعد ما ساق مسلم الأحاديث التي هي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل كذا كذا، ذكر المواقيت كلها، ثم جاء إلى ما يتعلق بذات قرن الذي هو لأهل ذات عرق الذي هو لأهل العراق. قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد صاحب المنتخب كلاهما عن محمد بن بكر، قال عبد، وهذه من ميزات الإمام مسلم دقة في التحديث وماذا قال الشيخ الأول وماذا قال الشيخ الثاني، قال عبد أخبرنا محمد، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر، يعني أبو الزبير صرح بالسماع لأنه مدلس رحمه الله، أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت، انظروا هنا ماذا يقول، سمعت قال أحسبه، انظروا أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يقول أنا فيما أحفظه أنه رفع الحديث إلى رسول الله، فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة يعني لأهل الشام، ومهل أهل العراق من ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن يعني قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. هذا في صحيح مسلم، والشاهد فيه أنه مرفوع لأن الراوي وإن شك إلا أن هذا يحسب مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الخلاف ليس في كونه ميقات أو ليس بميقات، الخلاف في ماذا؟ من وقته؟ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته كما في مسلم، وكذلك وقته عمر اجتهادا من عمر رضي الله عنه وأرضاه. نعم اقرأ. صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسجد، ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيته. طيب الآن بالنسبة لفعل أسماء بنت عميس حتى ننتقل، أسماء هذا فيما يتعلق بإحرام النفساء والحائض، لأن أسماء كانت إيش؟ نفساء، ولا يوجد اختلاف في الأحكام المتعلقة بالنفساء والحائض، فالحكم واحد. أسماء كانت نفساء، ماذا صنعت؟ قال لها اغتسلي. تغتسل لماذا؟ هل هي طهرت؟ لم تطهر، هي أول ما ابتدأ بها النفاس. هذا الغسل هو غسل الإحرام، ليس هو غسل لرفع الحدث، لأن أسماء هي ما زالت نفساء، إنما هو غسل للنظافة، وهو سنة بالإجماع، هو سنة بالإجماع أن يغتسل الإنسان عند الإحرام. حتى الحائض تغتسل، حتى الحائض وحتى النفساء يغتسلن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس. كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري، يعني تشد على وسطها شيء كالحقارة، لأنه يخرج منها شيء من الدم بسبب نفاسها، فتستثفر وتلبس هذا اللباس وتغتسل قبل ذلك، ثم تفعل ما يفعل الحاج كما قال لعائشة لما حاضت. ماذا قال لها؟ قال لها اصنعي كما يصنع الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. فالنفساء والحائض تفعل كل أعمال الحج، لكن لا تأتي إلى مكة للطواف، تنتظر حتى تطهر ثم تطوف. فإذا لم تطهر وجاء اليوم الثامن ذهبت إلى منى ثم عرفة ثم مزدلفة ثم رمي الجمار ثم المبيد، كل الأعمال تعمل الحائض، كل الأعمال. فإذا طهرت توجهت للبيت وأتت بالطواف وأتت بالسعي. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني لما وصل إلى ذي الحليفة صلى عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الرواية في مسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم. جاء تفسير هذه الركعتين أنها صلاة الظهر. طيب الآن هل هناك صلاة للإحرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فريضة الظهر ثم أحرم. العلماء يتفقون، العلماء يتفقون على أنه لو لم يصلي، ما صلى، جاء في وقت ما في صلاة أصلا لا ظهر ولا عصر، جاء مثلا بعد العشاء أحرم ومشى، ليس عليه شيء. إذن إذا لم يصلي هذه الصلاة ليس عليه شيء. واتفقوا أيضا على أنه لو صلى فريضة فيحرم بعد هذه الفريضة كما فعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أو أنه صلى فريضة، صلى نافلة، أي نافلة كان، مثلا كوضوء، توضأ فصلى ركعتي الوضوء، أو صلى تحية المسجد، أو شيء من ذلك، قالوا له أن يحرم بعد هذه الصلاة ما دام أنها مشروعة كصلاة الفريضة أو صلاة نافلة أو إلى آخرها. الخلاف في صلاة، هل أنا أصلي صلاة معينة مخصوصة للإحرام، كأن أصل الميقات مثلا بعد منتصف الليل، ما في صلاة في هذا الوقت، قد صليت العشاء وصليت الوتر وانتهيت، فجئت إلى الميقات، هل أقول لابد أن أصلي ركعتين سنة لأن هذه الركعتين تسمى صلاة الإحرام فأصلي ركعتين ثم أحرم؟ هنا الخلاف في هذه الصورة، فهمتم أين الخلاف؟ لكن لو جاء شخص وصلى الفريضة كالظهر أو غيرها نقول له نعم يستحب أن تحرم بعد الفريضة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا. اختلفوا على قولين، أكثر العلماء بل الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يقولون نعم هناك صلاة مخصوصة للإحرام. لماذا؟ قالوا لأنه في الحديث صلى ركعتين ثم أحرم كما في صحيح مسلم، قالوا هذه الركعتين هي ركعتي الإحرام، هذه ركعتي الإحرام. وجاء من قولي أو في فعل ابن عمر، كان ابن عمر، قالوا كان يدل على الاستمرار، إذا جاء إلى ذي الحليفة صلى ركعتين ثم أحرم، وقال هكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث أيضا في البخاري جبريل قال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة أو عمرة في حج، يعني قارنا، فقرن الحج بالعمرة. هذه أدلة الجمهور على أن هناك صلاة مخصوصة للإحرام. من الذي خالف الجمهور؟ المشهور في هذا الباب هو شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يقول لا يوجد صلاة خاصة بالإحرام إلا ما اتفقنا عليه، أنه لو صلى فريضة أو صلى نافلة بعد الفريضة له أن يحرم، أما يأتي ويصلي صلاة خاصة ويسميها صلاة الإحرام يقول هذا لا يوجد شيء وليس من السنة ولا يشرع. لماذا؟ قال لأن النصوص التي استدلوا بها إنما هي صلى ركعتين صلاة الفريضة، جاءت نصوص خاصة صريحة صلى الظهر ثم أحرم، ومعروف أنه لما صلى في ذي الحليفة قصر الصلاة لأن ذي الحليفة كان خارج إيش؟ خارج المدينة، فقصر الصلاة ركعتين فأحرم بعد الفريضة، فما جاءت من نصوص أنه صلى ركعتين ثم أحرم تحمل على صلاة إيش؟ الفريضة، لأنه لم يحج إلا تلك الحجة. لو كان هناك حجات لقلنا لعله صلى ركعتين غير الفريضة، لم يحج إلا هذه الحجة، وجاء التصريح أنها الظهر، فتحمل كل النصوص المطلقة على هذه المقيدة التي هي صلاة الظهيرة صلاة الظهر. وأما فعل ابن عمر أيضا يحمل على هذا لأنه قال هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أي صنع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إيش؟ الظهر. وتابع شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام ابن باز رحمه الله والإمام الألباني والإمام ابن عثيمين رحم الله الجميع، كلهم تابعوا شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، فيرون أنه لا صلاة خاصة بالإحرام. وادي العقيق وادي مبارك وأمر أن يصلي فيه، لكن ليس له علاقة بالإحرام أن يقال صلاة مخصوصة. ذكر العيني في عمدة القاري أن الحسن البصري كان يرى أن الصلاة تكون بعد فرض، فكأنه رحمه الله يخالف الجماهير ويرى أن الإحرام ليس له صلاة خاصة به. ثم ذكر وتطرق إلى ما يتعلق بالتلبية، والتلبية سنة، هذا الذي عليه العلماء بالاتفاق في الجملة يرون أن التلبية سنة ليست واجبة. وذكر في الحديث نفسه صيغة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك المقصود بها الإجابة بعد الإجابة، يعني يجيب ربه سبحانه وتعالى، ليس المقصود لبيك اللهم لبيك أي أجيب مرتين لبيك لبيك، لا، مقصود في لغة العرب إذا قلت لبيك، ويجوز أن تقول أيضا للمسلم إذا ناداك تقول له لبيك، المقصود به الإجابة بعد الإجابة. ثم الدعاء المعروف الذي هو التلبية بالتوحيد، أهل لا بالتوحيد، هذه كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر عليها لا يزيد، كما جاء في الحديث نفسه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته كما في حديث جابر. لكن جاءت أحاديث أخرى وهي أيضا صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك، مثلا جاء من حديث في مسند الإمام أحمد وعند النسائي وعند ابن ماجة أنه قال لبيك إله الحق لبيك، هذا ثابت مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا إنما الخير خير الآخرة، إنما الخير خير الآخرة، جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه ابن خزيمة في الصحيح إنما الخير خير الآخرة. وجاء لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، هذا حسنه الألباني مرفوعا، وجاء من قول أنس وهو بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. جاء أيضا في مصنف ابن أبي شيبة لكنه بإسناد صحيح وهو من قول عمر، يقول ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا عبده وأبو خالد الأحمر عن هشام عن أبيه عن المسور، أنا أتيت بالمصنف لكن خلاص نقرأه من هنا، عن المسور بن مخرمة صحابي رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة قال كانت تلبية عمر لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، هذا من قول من؟ من قول عمر رضي الله عنه. جاء أيضا من قول بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ولا ينكر عليه، لا ينكر عليهم. انظروا في الحديث نفسه حديث جابر ماذا قال في حديث جابر نفسه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم التلبية، قال قبل ذلك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم يزيدون شيئا من التلبية، ما أنكر عليهم، ما قال لا هذا غلط، يسمعهم ويقرهم، فهي سنة إيش؟ تقريرية. قال هنا الإمام مسلم بعد أن ذكر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزيد على هؤلاء الكلمات، هذا من حديث عبد الله بن عمر، لا يزيد على هؤلاء الكلمات الذي هي ما ذكرها في حديث جابر لكن هذا في حديث عبد الله بن عمر. قال راوي الحديث وهو سالم ابن عبد الله وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائما أو قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل، هذا في صحيح مسلم عند ابن أبي شيبة يقول مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وساق من حديث أيضا عبد الله بن عمر قال وكان عبد الله هو نفسه ابن عمر يزيد مع هذا لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل كما كان يقول أبوه عمر. إذن هذه هي التي جاءت في السنة وهي بأسانيد صحيحة سمعهم ولم ينكر عليهم، فيجوز للمسلم إذا لبى أن يقول هذا وأن يقول هذا وأن يقول هذا، لا بأس، الأمر فيه سعة. نكتفي بهذا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.